أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يحفظكم الله ويغفر قل أطيعوا الله والرسول قل

المحراب وجد عندها رزقا رب أن مصدقا بكلمة من الله وسيدا وخصورا ونبيا من الصالحين أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وقصورا وسيدا صدق الله.